الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 29 من شرح كتاب الصلاة من منهج طلاب شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عن الشرط الأول الذي يجب أن يتوفر ليصح ارتداء المأموم بالإمام، وقلنا أن بعد المصنف رحمه الله تعالى ذكر يعني هذا الشرط، ذكر بعض الآداب المتعلقة به، وهذا الشرط هو أن يتقدم الإمام على المأموم. الشرط اشترط أن يتقدم الإمام على المأموم حتى يصح ارتداء المأموم بالإمام، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، مع ما جاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. بعض الأداب لهذا الأمر ذكر المصنف أن من هذه الأداب إذا كان الإمام يصلي في المسجد الحرام فيستحب أو يسن في هذه الحال أن يقف الإمام خلف مقام إبراهيم ويستدير البقية حول الكعبة، حتى ولو كانوا في هذه الجهات أقرب إلى الإمام فإن هذا لا يضر. كذلك يسن لو وقف بجانب الإمام صبي أو ذكر أو رجل كبير بالغ أن يقف حين يقف عن يمين الإمام. طيب لو جاء رجل آخر يقف عن يساره ثم يتأخران، أو يتقدم الإمام ولكن يتأخر، قلنا هذا هو الأفضل. ثم ذكر بعض الصور يعني المتعلقة بالإمامة أو بالاقتداء، وذكر كذلك أن مما أو من الآداب التي ينبغي يعني أن تراعى في مثل هذا ألا يقف المنفرد أو يقف المأموم منفرد خلف صف من جنسه، واستدل على ذلك بيعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال له: زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا ولا تعود. طيب الشرط الثاني كما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك، يقول: قال: وعلمه بانتقالات الإمام. هذا هو الشرط الثاني من الشروط التي يجب أن تتوفر لصحة ارتداء المأموم بالإمام، أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه، أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام. طبعا هذا الشرط حتى يتمكن المأموم من المتابعة، لأنه إن لم يعلم انتقالات الإمام فلن يتمكن من متابعة الإمام. طيب إذا أراد أن يتابع الإمام، قلنا في هذه الحالة لابد من رؤية، بأن يرى الإمام أو يرى صف أو بعض الصف خلف الإمام. واضح؟ إما أن يرى الإمام وإما أن يرى بعض صف أو صفا خلف الإمام، أو يسمع الإمام أو يسمع مبلغا عن الإمام. بكل هذه الوسائل وبكل هذه الطرق يحصل العلم بانتقالات الإمام، يحصل العلم بانتقالات الإمام، إما من خلال أن يرى الإمام نفسه، وإما أن يرى عليه الصلاة والسلام. بتركب من هنا على الشارع هنا أي عربية؟ خلاص، إما برؤية الإمام وإما من خلال أن ترى الصف الذي هو خلف الإمام، لأن طبعا الذي خلف الإمام بيتبع الإمام أو يعني في انتقالاته ونحو ذلك. فإذا رأيت الإمام وإلا رؤية الصف الذي هو خلف الإمام، وإلا فإنه يسمع الإمام أو يسمع المبلغ عن الإمام، يسمع المبلغ عن الإمام. بكل هذه الوسائل وبكل هذه الطرق يحصل العلم بانتقالات الإمام، وهذا شرط لصحة الاقتداء. طب واحد بيصلي ولا يعلم انتقالات الإمام، كيف سيصلي؟ كيف سيتابع إمامه؟ في هذه الحالة لا يصح الاقتداء ولا يصح الائتمام بهذا الإمام. واضح؟ في حالة انعدام هذا الشرط، في حالة انعدام هذا الشرط. طيب الشرط الثالث ده شرط مهم جداً، الشرط الثالث الذي يجب أن يتوفر لصحة الاقتداء الاجتماع بمكان، عليك الصلاة والسلام، الاجتماع بمكان، يعني يشترط لصحة الاقتداء عليك الصلاة والسلام. والله مستعان. شوف في حد من الإخوة مش إشكال بس. الشرط الثالث، الشرط الثالث يا جماعة قلنا الاجتماع بمكان، الاجتماع بمكان، يعني يشترط لصحة الاهتمام أو صحة الاقتداء أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد، أن يكون الإمام والمأموم في مكان واحد مجتمعين في مكان واحد، وذلك حتى يظهر شعار الجماعة عليك الصلاة والسلام، حتى يظهر شعار الجماعة. طبعا قلنا الجماعة لا تقام إلا بإظهار الشعار، واضح، وهي فرض على الكفاية حتى يظهر هذا الشعار. وقلنا يشترط أو كما ذكر العلماء أنه يشترط لصحة الاقتداء والائتمام بالإمام أن يحصل الاجتماع بين الإمام وبين المأمومين في مكان واحد بحيث يظهر هذا الشعار، واضح. وبالتالي طبعا تتحقق الحكمة والمقصد من تشريع صلاة الجماعة كحصول التودد والألفة والترابط بين المسلمين والتعارف إلى آخر ما ذكرناه قبل ذلك، واضح؟ طيب، حتى يتحقق الاجتماع بين الإمام وبين المأموم فإن هذا لابد له من أحوال، واضح؟ يعني كما عهد عن الجماعات الأولى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الاجتماع كما هو معلوم إما أن يكون في مسجد وإما أن يكون هذا الاجتماع في غير المسجد، واضح؟ إما أن يكون الاجتماع بين الإمام وبين المأمومين في مسجد أو يكون في غير المسجد. طب إن كان في مسجد فهي في هذه الحالة إما أن يكون أحدهما داخل المسجد والآخر خارجه والآخر خارجه، أو كلاهما داخل المسجد. طب إن كان خارج المسجد أو إن كان في غير مسجد هتبقى نفس الحالة برضو، إما كلاهما في هذا البناء أو في خارج هذا البناء أو الفضاء أو نحو ذلك على ما نفصله إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن الحاصل دلوقتي اللي عندي أربع حالات، أربع صور للاقتداء والائتمام بالإمام أو اجتماع الإمام بالمأمومين، عندي أربع حالات وأربع صور في الائتمام أو باجتماع الإمام المأمومين مع الإمام. الحالة الأولى الاجتماع في المسجد، الاجتماع في المسجد، يعني اجتمع الإمام والمأمومون فصلوا جميعا في مسجد، في مسجد واحد، واضح؟ ففي هذه الحالة يصح الاقتداء مطلقا، في هذه الحالة يصح الاقتداء مطلقا ما دام ان الكل قد جمعهم مسجد واحد وقد علم المأموم صلاة او انتقالات الإمام، وقد علم المأموم انتقالات الإمام، واضح يا جماعة؟ يبقى اذا حصل اجتماع بين الإمام وبين المأمومين في مسجد واحد يبقى هنا عند الاقتداء والائتمام صحيح مطلقا حتى ولو بعدت المسافات بين الإمام وبين المأمومين. فلو صلى مثلا الإمام عند المحراب عند أول المسجد وصلى المأموم في آخر المسجد وبينهما مسافة طويلة لكنهما في النهاية إيه؟ في مسجد واحد، صح الاقتداء، صح الفضل، صح الاقتداء حتى ولو كان إمام ومأموم أو مأمومين وقل العدد والمسافة بينهم طويلة، لكن مع ذلك يصح أيضا الاقتداء ما دام اللي هم في مسجد واحد حتى لو بعدت المسافات بين الإمام وبين هو بين المأمومين. فلا يشترط في هذه الحالة إلا شرط واحد، وهو العلم بانتقالات الإيه؟ الإمام. ما دام المأمومين يعلمون انتقالات الإمام في هذه الحالة يصح الاقتداء مطلقا، حتى ولو صلى المأموم في أي موضع في المسجد، ذلك لأنهم قالوا كل موضع في المسجد موضع للجماعة، كل موضع في المسجد موضع للجماعة، فلا يضر في هذه الحالة المأموم في أي مكان صلى، حتى لو صلى في طابق وكان الإمام في طابق آخر، أو كان المأموم مثلا زي هنا في المسجد مثلا عند النساء فوق في طابق ونحن في طابق، لكن طالما حصل العلم بانتقالات الإمام صح مطلقا، صح مطلقا. واضح؟ حتى أنهم قالوا حتى إذا كان المساجد متلاصقة، عندي كذا مسجد يعني كلهم مفتوحين على بعضهم ويصلي بهم إمام واحد، وهذا في المسجد وهذا في المسجد وهذا في المسجد، لكن طبعا إيه؟ مفتوحين على بعضهم، ينفذون على بعضهم، يصح. واضح يا جماعة؟ طالما اللي حصل إيه؟ علم بانتقالات الإمام. طيب، يبقى الحالة الأولى قلنا اللي حصل عندي الاجتماع في المسجد. الحالة الثانية، إذا حصل عندي الاجتماع في فضاء، في صحراء مثلا، إذا حصل عندي الاجتماع في غير مسجد زي الصحراء في مكان فاضي، معايا؟ خلاص؟ في فضاء، مكان ما فيهوش بنيان ولا فيه أي حاجة، بيصلوا كده في الفضاء، كانوا في سفر ونزلوا علشان يصلوا. واضح؟ فإذا كان الإمام والمأموم في فضاء واسع كصحراء مثلا، فيشترط مع العلم بانتقالات الإمام القرب. لاحظ احنا ما كلمنا عن الاجتماع في المسجد قلنا يشترط القرب، لا، قلنا اهم حاجة رموه انه يعلم انتقالات الإمام بأي وسيلة احنا ذكرناها قبل كده، اما بالرؤية، واما بالرؤية الصف خلفه، واما بسماع المسمع او سماع المبلغ، خلاص حصل وصح الاقتداء بذلك. طيب، هنا في حالة الصلاة في الفضاء هنشترط مع هذا الشرط القرب من الإمام، لابد من القرب. إذا كانت الصلاة في فضاء في صحراء، فلابد مع العلم بانتقالات الإمام لابد من إيه؟ من القرب به الإمام. طيب، حد القرب قالوا لا يزيد، بحيث لا يزيد أو لا تزيد المسافة بين الإمام والمأموم عن 300 ذراع. يعني قد إيه؟ يعني حوالي 150 متر تقريبا على الأصح، تقريبا على الأصح، لأن البعض بعض الشافعية يقول إن هذه المسافة تحديدية، يعني لا يجوز الزيادة النقصان عنها، لكن الصواب أنها تقريبية، 300 ذراع يعني حوالي 150 متر تقريبا، يعني لا يزيد المسافة أو لا تزيد المسافة بين الإمام والمأمومين عن هذه المسافة. طيب، لماذا حددوها وقيدوها بهذا التقييد وبهذه المسافة؟ قالوا هذا بالعرف، لأن أقصر من ذلك 300 ذراع فما فوق أو فوق 300 ذراع هذا يعتبر بعيد، هذا يعتبر بعيد. واضح؟ إحنا اشترطنا في هذه الحالة القرب. طيب، يبقى دي الصورة الثانية، لو حصل الاجتماع بين الإمام والمأمومين في صحراء. الصورة الثالثة، لو حصل الاجتماع بين الإمام وبين المأمومين في بنائين، في بنائين، يعني الإمام كان في بناء والمأموم كان في بناء آخر، فهذه المسألة حصل فيها خلاف عند الشافعية، خلاف عريض، وفيها طريقان عندنا في المذهب. والطريق، هذه حكاية الأصحاب لقول الإمام أو يعني المذهب، حكاية الأصحاب للمذهب، المذهب في هذه المسألة هل هو كذا ولا المذهب في هذه المسألة كذا، فيختلف الأصحاب في حكاية المذهب. واضح؟ فعندنا طريق المراوزة وعندنا طريق البغداديين. واضح؟ أو باصطلاح آخر، طريق بدل المراوزة بيقولوا الخراسانيين، وبدل البغداديين بيقولوا العراقيين، نفس المعنى بالضبط. وغالبا ما يأتي الرافعي رحمه الله تعالى ويرجح طريقة المراوزة، ويأتي النووي رحمه الله تعالى ويرجح طريقة البغداديين. واضح يا جماعة؟ ففي هذه المسألة لو حصل الاجتماع بين الإمام وبين المأمومين في بنائين بيتين مثلا، الإمام في بيت في مكان في مبنى والمأموم في مبنى آخر، في هذه الحالة ماذا نصنع؟ الأصح من الطريقين كما رجحه النووي رحمه الله تعالى هو أنه كالحالة السابقة، الصلاة في البنائين كالصلاة في الفضاء، لا يشترط فيه إلا القرب، مع العلم بانتقالات الإمام لا يشترط فيه إلا القرب مع العلم بانتقالات الإمام. إن كان المأموم في بناء أو المأمومين في، إن كان المأمومون في بناء وكان الإمام في بناء آخر، في هذه الحالة هل يصح أن يقتدي هؤلاء المأمومين بهذا الإمام؟ يصح، بشرط أن يعلموا انتقالات الإمام، إما برؤية أو برؤية الصف خلفه أو إيه؟ أو بالسماع أو بسماع المبلغ. واضح؟ مع القرب، يعني لا تزيد المسافة بين الإمام وبين هؤلاء المأمومين عن 150 متر تقريبا. واضح؟ طيب، ده بالنسبة للحالة الثالثة. الحالة الرابعة، ودي حالة مهمة وبيها سنختم إن شاء الله درس النهاردة، معذرة يعني مش هنطيل في الدرس. الحالة الرابعة والأخيرة، وهي إذا كان الإمام في المسجد والمأموم في الفضاء خارج المسجد. إذا كان الإمام في المسجد والمأموم في هذه الحالة خارج المسجد، فلو كان عندي الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، يشترط عندي مع العلم بانتقالات الإمام شروط ثلاثة. يشترط عندي مع العلم بانتقالات الإمام شروط ثلاثة، هذه الشروط يجب أن تراعى حتى يصح اقتداء من هو خارج المسجد بالإمام الذي هو داخل المسجد. طيب، ما هي هذه الشروط؟ أول هذه الشروط كما يعني يذكر الأئمة في ذلك، عندي هنا صور بنشوف إن شاء الله يعني بعض الحالات متعلقة بالائتمام إذا كان المأموم خارج والإمام داخل المسجد. طيب، نعرف إن شاء الله. إذا كان الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، في هذه الحالة يشترط مع العلم بانتقالات الإمام ثلاثة شروط. أول هذه الشروط ألا يكون هناك حائل يمنع الرؤية. يبقى عندي تصور المسألة، عندي الإمام بيصلي داخل المسجد وعندي المأموم بيصلي خارج المسجد، يصح الاقتداء مفيش مشكلة، لكن بتوافر هذه الشروط الثلاثة. أول هذه الشروط ألا يكون هناك حائل يمنع الرؤية، يعني مفيش حائل يمنع المأموم من أن يرى الإمام. طيب، لو عندي مثلا حائل، موجود جدار ولا حائط ولا شيء، في هذه الحالة لا يصح الاقتداء وهو خارج المسجد، لابد أن يدخل داخل المسجد حتى يصلي خلف الإمام. الشرط الثاني، ما هنسكت بيت الشروط وهتتضح إن شاء الله من خلال الصور المسألة إن شاء الله. الشرط الثاني أن يمكن الوصول للإمام، أن يمكن الوصول للإمام دون انعطاف، دون انعطاف، يعني يمكن أن تصل إلى الإمام دون أن تنعطف وتنحرف عن إيه؟ عن القبلة مثلا. واضح؟ لو أنت استطعت أن تصل إلى المسجد دون انعطاف، في هذه الحالة يصح الاقتداء. طيب أنت والله هتنحرف وهتنعطف حتى تأتي وتقتدي بالإمام، في هذه الحالة لا يجوز لك الاقتداء بالإمام أو أن تقف خارج المسجد وتقتدي بالإمام. طيب، الحالة الثالثة أو الشرط الثالث، أقصد الشرط الثالث، ألا يزيد ما بينهما على 300 ذراع، يعني القرب. يعني يشترط الشرط الثالث القرب، واضح؟ بالضبط كده. طيب، بعض الصور هنا لو انت تلاحظوا مثلا معايا هنا في الصورة الأولى، مثلا الصورة الأولى هنا، شوف مثلا هنا الإمام يقف داخل المسجد، المأموم هو الدائرة اللي قدام منك دي بيقف خارج المسجد. طيب، الصورة الأولى هذه إذا صلى الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، هل هذه تصح ولا تصح؟ هنا تصح. ليه؟ لأن لاحظ هنا يمكن للمأموم أن يصل إلى الإمام، صح؟ دون أن ينحرف، ممكن يرجع للوراء ويرى الصفوف خلف الإمام، صح ولا لا؟ مفيش هنا يحصل انعطاف ولا يحصل شيء، خلاص. في الحالة الأولى إذا المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد، فهنا في هذه الحالة صح، لأنه ممكن أن يقتدي هذا المأموم بإمامه دون يعني انعطاف أو انزواء أو نحو ذلك، بحيث أنه ينحرف عن القبلة، شيء إشكال. الحالة الثانية أو الصورة الثانية، لاحظ أن الإمام داخل المسجد، خلاص، والمأموم خارج المسجد، لكن في حائل هنا، في حائل هنا بين الإمام، ها؟ لكن هو ممكن يرى، عشان هنا في منفذ، ما حيال حتى ورجع مش إشكال، لو تحرك من مصلحة الصلاة، بس أهم حاجة من حركة قليلة أو حركة غير متتابعة مش إشكال، ويقتدي فيهاش مشكلة، واضح؟ لكن هنا لاحظ هنا، بص، في هنا حائل، وهذا الحائل أصم، يعني مفيش منفذ حتى ممكن بخلاله يصل الإمام، مفيش حتى هنا إيه في هذا الحائل منفذ من خلاله يصل إلى الإمام، واضح؟ فهذه الصورة لا تصح، خلاص. الصورة الثالثة، عندي الإمام هنا داخل المسجد والمأموم فين؟ خارج المسجد. طيب، هنا حكم الاهتمام لا لا، لاحظ هنا إن هنا المأموم خارج لكنه لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين خلف الإمام، صح؟ يعني هو بيصلي، ما في هنا منفذ، لكن لا يرى الصفوف لأنه أصلا خلف، إلا بقى هو تقدم زي الحالة الأولى، في حالة مفيش إشكال، خلاص. لكن لو صلى على حاله كده لا، ما ينفعش، خلاص. طيب، الحالة الرابعة، هنا الإمام داخل المسجد والمأموم برضو خارج المسجد، فهنا هل يمكن له أن يصل إلى الإمام دون انعطاف؟ نعم. ها، لا، لابد هنا أن ينعطف، صح؟ انعطف ازاي؟ يعني يحرف عن القبلة مثلا، يعني يرجع كده مثلا، في هذه الحالة لابد أو لا تصح الاقتداء. إذا كان الإمام داخل المسجد ومأموم المسجد، يشترط أن توجد هذه الشروط الثلاثة، خلاص يا جماعة؟ دي بالنسبة لصور اقتداء المأموم بالإمام باختصار، وإن شاء الله بكرة يعني نأتي بعض المسائل التي يعني ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذلك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.